حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. مالك رحمه الله جاء بهذا الأثر: كانوا يؤمرون. وإذا جاء مثل هذا في السنة قول الصحابي: كان الناس يؤمرون، كان الناس ينهون، يتفق العلماء على أن مصدر هذا الأمر أو هذا النهي ممن له حق إصدار الأوامر أو النواهي، وهذا يكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في الأخير: أظنه ينمي أو ينمى. نمى الحديث بمعنى أسنده، ودائما تقول فلان ينتمي إلى فلان، أي فلان ينتمي إلى القبيلة الفلانية، فلان ينتمي إلى الأسرة الفلانية، أو ينتمي إلى الجماعة الفلانية، يعني ينتسب إليها. فما أظن إلا ينمي أي يسند، أو ينمى أي يسند، سواء كان المبني للفاعل أو المبني للمفعول، أي يعزى ويسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بأي شيء؟ يضع اليمنى على إيه؟ ذراعه. والذراع كما يقولون جزء من اليد. اليد من حيث هي مسماها في اللغة يطلق على بعض أجزائها ويطلق على كامل العضو. تقول اليد اليمنى، اليد اليسرى، اليد العليا، اليد السفلى. فاقطعوا أيديهم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فكلمة اليد تطلق تكون عامة تشمل العضو كما يقال الجناح، ولكن قد تأتي مقيدة فتشير إلى مرادا بجزء. وأجزاء اليد: الكف، المعصم، السائد، العضد، المنكب، هذه مسميات في اليد، كما يقال الساق، الركبة، الفخذ، كل هذه مسميات في العضو الواحد. فهنا حينما يقول يده اليمنى على ايش؟ ذراعه. الذراع يطلق على الساعد، لا يطلق على الايش؟ العضد. فاذا قيل الذراع يكون على ساعده هنا، في اوله يصدق على الرسغ، وفي اول السائد الذراع، في اخره عند الايش؟ المرفق. ولما كان في آية الوضوء اليد عامة جاءت مقيدة: فاغسلوا وجوهكم وإيش؟ أيديكم. إلى لأن لفظ اليد قد يشمل اليد كلها، كما جاء عن أبي هريرة: من أراد أن يكيل غرته فليفعل، فكان يغسل إلى إيش؟ إلى منكبه. فيهمنا هنا أن الآية إذا جاء اليد إذا أطلقت، ولما جاءت مطلقة في والسارق والسارقة فاقطعوا إيش؟ فهذا مسمى اليد. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء: السنة تخصص وتبين المجمل في الكتاب. جاء في اليد ومقيدة إلى إيش؟ إلى المرافق في الوضوء، فكان القيد كافيا. وجاءت اليد في السارقة لم تقيد بشيء، لا إلى المعصم ولا إلى المرفقين ولا إلى المنكب. وجاءت السنة وبينت المراد بالقطع من اليد في السرقة إلى أي؟ تبينت أنه إلى المعصم. فهنا كأن مالك يقول: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة الذي كانوا يؤمرون به أن تكون اليد الموضوعة على ذراع الأخرى، يعني يكون هكذا عند مالك، وهكذا أو هكذا عند الرسغ، كلاهما إيش؟ متقارب، يعني ما هناك شيء، بخلاف الذي يجعل على الكف هكذا فقط. ترى بعض الناس قد يفعل هكذا، بعض الناس قد يفعل إلى المرفق هكذا. يعني الصور كل ما ترى فيه مبادئ أو فيه ظواهر التكلف فاعلم أنه ليس من السنة. والوضع هكذا كما يقول الأحناف على طبيعة اليد، الوضع هكذا أمر عادي أيضا ما فيه كلفة. إذا مالك رحمه الله يأتي بهذا الأثر ليقيد وضع اليدين إحداهما على الأخرى بأي كيفية، فوق الكف ولا عند المرفق ولا على الذراع، والذراع من الرسغ الى المرفق، كل هذا يسلق عليه ايه؟ يسلق عليه ذراع، وحيثما وضع يده بدون تكلف فلا مانع في ذلك. بقيت الجزئيات التي نتهرب عنها ويحاولون معنا فيها، وهي وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة في اي وقت، في ركوع ولا في سجود ولا في قيام ولا في اي شيء، في اي حالة من حالات الصلاة، ها؟ متى؟ بعد الرفع، حالة وضع اليدين، متى تضع يديك احداهما الاخرى في الصلاة؟ وانت ساجد ولا راكع؟ قائم تقرأ؟ ها؟ الحمد لله. اذا يتفق الجميع على ان البحث دائر في وقت، في حالة القيام للقراءة. تقول الله اكبر تكبيرة الاحرام وتقبض يديك، هذا هو الاصل ولا لا؟ طيب حينما قرأنا وركعنا ثم رفع المصلي ظهره من الايه؟ من الركوع، واصبح قائما معتدلا، اين يجعل يديه؟ يردهما كما كان قبل الركوع او يرسلهما؟ ينسوهم شوي. الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه جميع كتب فروع الأئمة الأربعة أن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة حين القيام للقراءة، حين إيش؟ القيام للقراءة. حتى قالوا عند العجز عن القيام وصلى جالسا يضع يديه على فخذيه، وبعضهم قال لا مانع، هو مخير، يضع يديه هكذا على صدره او على موضعهما كما لو كان قائما ليفرق في هيئة صلاته جالسا بين حالته يقرأ وبين حالته يتشهد. ففي حالة تشهده وهو يصلي جالس يضع يديه على جلسة التشهد. قال الاخرون هو في التشهد سيجلس جلسة التشهد، اي على فخذه او على اخر قدميه، لا ان يكون متربعا. فاذا صلى متربعا وقرأ يضع يديه على فخذيه، اذا جلس يصلي وهو جالس على هيئته في التشهد يضع يديه يقبضهما ليفرق في عين الناظر او الرائي ما بين حالته يقرأ وبين حالته يتشهد. اذا الذين يقولون بأنه يضع يديه بعد أن يرفع من الركوع إحداهما على الأخرى إنما هي مقالة متجددة. إن كان يوجد عن المتقدمين بعض الآراء فهي آراء لم يأخذ بها أحد من الأئمة الأربعة، ونحن نقول الأئمة الأربعة نظرا لأنه قل وندر أن تجد مسألة في مسائل الفقه لها أصل إلا وتوجد في قول، حتى ولو قولا مغايرة في بعض المذاهب. نحن نعرف أن كل مسألة خلافية يوجد فيها خلاف داخل المذهب، وعند مذهب أحمد تجد فيه روايتين وثلاثة عن أحمد، تجد مذهب الشافعي عنده قول في القديم وقول في الجديد وأقوال تنسب إليه. الأقوال والوجوه والروايات كلها موجودة عند الأئمة الأربعة، فإذا لم يوجد قول ولا وجه ولا رواية عن أحد من الأئمة الأربعة تكون هذه المسألة مشهورة نقول لا، معروفة نقول ها الله أعلم، إذا تكون في جانب بعيد جدا عن مسار الأخذ والعمل به. من أين جاءت هذه الفكرة ووضع اليدين إحداهما على الأخرى بعد أن يرفع من الركوع؟ أولا، ثانيا، قضية وضع اليدين إحداهما على الأخرى لم تأتي في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءت الأوامر، لم تأتي في حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته معروف عند الجميع، الرجل الذي صلى وإيش وأسرع فرد عليه رده ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصل. وكل هذا يبين له قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه. ومما علمه لم يذكر له وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وجعل العلماء حديث المسيء أصلا في صحة وبطلان الصلاة، وأن كل ما ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في معرض التعليم يدل على أنه واجب وبدونه لا تصح الصلاة. والآخرون يقولون لم يذكر له التسليم، لم يذكر له كيفية التشهد، أجابوا عن ذلك بأنه رآه يفعله كاملا فاكتفى بما رأيت بما رآه منه وأقره على ذلك. إذن لم يأتي في هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في تعليمه للمسيء صلاته، ولكن جاء الأمر كانوا يؤمرون بوضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. إلى هنا أخذ الجميع حين يكون قائمين أو عند القيام في القراءة. جاءت الفكرة التي يقول بها البعض وأنا لا أعرفها إلا اشتهرت من شخص قدم من جهة ما معروف اسمه وبلده ونادى بها في الحصوة هنا ورد عليه، ثم جرت مناقشة فيما بعد ذلك واتصل ببعض الأشخاص وحاول إقناعهم، وربما كتبت بعض الرسائل في ذلك. والرسائل التي كتبت إذا قرأها المنصف وأمعن في إيراداتها لا يجد فيها نصا عن صحابي فضلا عن خليفة راشد ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وضعت اليدان إحداهما على الأخرى بعد الرفع من الركوع، لا وكلا، وإنما فيها العمومات ثم ارفع في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وفي بعض ألفاظه حتى يعود كل عضو في مكانه أو كل فقار في مكانه. يقولون كل عضو في مكانه حينما كان راكعا هكذا وارتفع واعتدل قائما يجب أن يطمئن، مضمون الحديث عند الجمهور أن يطمئن قائما حتى تستقر فقار ظهره في مكانها، لأنه إذا فعل هكذا هل استقر شيء؟ نحن نشاهد الكثيرين في المسجد هنا في الركوع يركع ثم يفعل هكذا، وكذلك في السجود ما تجد استقرار، حينما ركع هناك استقرار، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يفوض رأسه ولم يصعد. ويقول بعض العلماء في وصف صلاته لو وضعت إناء بماء على ظهره ما تدفق لاعتداله صلى الله عليه وسلم. فإذا رفع من الركوع ثم ارفع حتى تطمئن أو تعتدل قائمة، لا أنك تركع ثم ترفع وقبل الاعتدال هنا زاوية منفرجة ولا لا؟ ولا ما هي معروفة زاوية منفرجة؟ لم تعتدل الأصابع في مكانها قائمة هكذا، لا، فيها انحناء، وقبل الاعتدال قائما وهو في حد الانحناء رجع الى الايش؟ الى الارض، ما اعتدل قائم. واذا اخذ فهم يقولون حتى يرجع كل عضو في مكانه، قالوا في مكانه قبل الركوع، وقبل الركوع كانت الاعضاء هاتان عضوان مكانهما ها هنا، فقالوا اذا يعتدل ويرد العضوين مكانهما قبل الايش؟ قبل الركوع. ولكن سياق الحديث في أي شيء؟ في الطمأنينة في الرفع بعد الركوع، والطمأنينة في الرفع بعد الركوع مرتبطة بعضو بأعضاء الظهر، كما جاء في نص الحديث الآخر حتى يعود كل فقار. والفقار معروف العمود الفقري أو الفقري في أي شيء من الجسم، إنما هو الظهر، فقر موجودة ويسمى ها كل عضو او كل فص او كل مفصل فقرة او فقار. وتعرفون اللغة الفقرة والفقار والفقير دائرة بين الحفرة في الارض. وارباب الزراعة والنخيل يقولون نحفر فقرة للودية، الحفرة التي يحفرونها للنخلة تسمى فقرة، والفقرة هي الموضع الذي يحتفره الزارع ليضع الودية فيه يغرسها. وكذلك الفقير، الفقير من أخذت فقرة من فقار ظهره من سلسلة الظهر لا يستطيع أن يتحرك لأن فقار ظهره نقصت. وهكذا فالمراد في حديث المسيء صلاته هو أن ترجع الأعضاء المتعلقة بالركوع في مكانها وتحصل الطمأنينة باستقرار الجسم قائما ولا علاقة لها باليدين حيث كانت. فأخذوا بهذا العموم أن يعود كل عضو في مكانه. فإذا كان العضو عام فإن هناك أيضا تفسير هذه العضو بالفقرة، والفقار إنما هي متعلقة بعمود الظهر. إذن الحديث سيق في بيان وجوب الطمأنينة بعد الركوع عند الاعتدال قبل السجود، لأن الركوع ركن والرفع الاعتدال منه ركن والطمأنينة بعد الاعتدال ركن مستقل، والسجود ركن والطمأنينة في السجود ركن، ليست مجرد الحركة لا. وإن كان الأحناف يقولون هذا الاعتدال بعد الركوع ركن ضعيف أو ركن خفيف لأنه بين ركنين ثقيلين أو عظيمين وهو الركوع والسجود، لأن الله يقول اركعوا مع الراكعين، قال اركعوا واسجدوا. فإذا كان اركعوا واسجدوا ولم يذكر اعتدال من الركوع أيضا ما ذكر جلوسا بين السجدتين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. فالأحناف لا يرون بطلان الصلاة بعدم الاطمأنينة في الرفع من الركوع، ويرون بطلانها إذا لم يطمئن في ركوعه أو يطمئن في سجوده. فهم يوجبون الطمأنينة في السجود ويوجبون الطمأنينة في الركوع ولا يوجبونهما في الفاصل، يقول هذا ركن فاصل، فاصل بين ركنين، الجلسة بين السجدتين، يقولون فاصل بين السجدتين والسجدتان هما الركنان الأصيلان. طيب هذا الفاصل الرسول صلى الله عليه وسلم أطال فيه وجلس واطمأن وذكر الله ثم رجع وسجد وقال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الاعتدال من الركوع هو الذي عني في هذا الحديث، حديث المسيء صلاته. أما أن نأخذ منه من عمومه أننا نقبض كما ونجعل أمر الناس أن يجعلوا إيه؟ أن يضعوا الإحدادين إحدهما على الأخرى في الصلاة، ونجعله في الركوع أدخل في عند القيام للقراءة، ونجعله بعد الإيه؟ بعد الرفع من الركوع، نحتاج إلى سلف يقول بذلك. فإذا أحد من الإخوان الذين يقولون بذلك أو يفعلونه، بدأ الآن بعض الناس يفعلونه في المسجد وما كان يفعل قبل ذلك، فنرجو من الإخوان الذين يفعلون ذلك ونقول نعم هم يرون أنها سنة ويرون أنهم يعملون بالأفضل، فنحن نذكرهم وندعو الله لنا ولهم التوفيق على هذا الحرص، ولكن يجب أن يكون للعمل قدوة. فلينظروا في الرسالة كتبها والد الجميع الشيخ عبد الجليل بن باز وهو يؤيد هذه الفكرة، ولكن ما كل كلام فيه ايش مقبول ومرضي الا كلام صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم. فاذا كان فيه ابن باز الله يعطيه العافية ويقوي، تقدمه شيوخه وتقدم شيوخهم شيوخ شيوخهم وعلماء المسلمين متوفرين، فهو ينقل ويرى ويقف عند هذا الحد ويقول هذا رأي. فاذا وجد انسان تلك الرسالة او غيره فليبحث وليفتش، وخاصة طالب العلم عليه أن يبحث لا لنفسه فقط ولكن للآخرين. ربما يكون الإنسان مثلي ما عنده وقت لكثرة البحث ولا الاطلاع ولا كذا، وطلبة الجامعة الحمد لله وأساتذة الجامعة والمدرسين في المسجد يكون لديهم الفرصة أكثر من هذا، فليستقصوا في هذه المسألة. والذي يجد اثرا عمن يقتدى به اثرا صحيحا سليما عن احد من الصحابة او من التابعين او عن الخلفاء الراشدين او عن الائمة الاربعة يقول بذلك فليتفضل به من باب الارشاد والتوجيه ونقبلها هدية مقبولة جزاه الله خيرا وبالله تعالى التوفيق. نعم.